حديث 274 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه شيس عثمان قرى عفان خد الجرازيب عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت عالم بحسويت كر دموي مزقفتا پیغمبري آبا كري صلافت خد لبن والسر زيدا كري قال قوت إنكم أكثرتم وقالك صحبتك وقالك بحسي منكر سرابيتشتي منكري وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يقول بيغمبري بصلافة خديلي بن تقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله هركسك مزقفتك آبكت مقصدوي بفيتشتي رازيبون خديبت بنى الله له مثله في الجنة خد تعالى إيكا وكيوي البحشتي دبو أبوكتن.